بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 75 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في يوم الأحد 6 من شهر جماد الآخرة 38,400، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري، باب قول الله تعالى: فأن لله خمسة. نعم، تفضلوا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: فأن لله خمسة، يعني للرسول قسم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم وخازن، والله يعطي. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام، فأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصارية قال: حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان: ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا، قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين: بعثت قاسما أقسم بينكم. قال عمرو: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سالما يحدث عن جابر قال: أراد أن يسميه القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. نعم، هذا سبق أن تكلمنا عنه، هذه المسألة، وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكن الرجل بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن ذكرت لكم أن رجلا من الأنصار ولد له مولود فسماه القاسم ليكنى به، فقالت الأنصار له: لا والله لا نكنيك بأبي القاسم ولا تنعم بذلك عينا. فذهب الرجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار. وسبق أن ذكرنا أن للفقهاء في هذه المسألة أقوال، فمن أهل العلم من يرى أن هذا النهي مطلق، يعني لا يجوز للإنسان أن يكتني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم حين قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فقالوا: هذا عام، فلا يجوز للإنسان أن يكتني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقال له أبو القاسم. القول الثاني أن النهي كان في حياته صلى الله عليه وسلم لا بعد وفاته، إذ أنه في حياته لا يكتني أحد بكنيته صلى الله عليه وسلم. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالبقيع فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: لم أعنك يا رسول الله، إنما قصدت فلانا. فقال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فقالوا: هذا في حياته. القول الثالث قالوا: إنما الناهي بين أن يجمع بين اسمه وكنيته، يعني أن يسمى الرجل بمحمد ويكنى بأبي القاسم. قالوا: النهي في أن يجمع بينهما، والأقرب أن هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن علي رضي الله تعالى عنه ولد له ولد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بمحمد بن الحنفية، فسماه علي محمدا وكناه بأبي القاسم. فلعل الأقرب أن النهي كان في حياته صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. في الهندية: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني أبي ذر. أيوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم، أضع حيث أمرت. نعم، ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم، هكذا في الهندية. قال لأبي ذر والكشمي. نعم، لأبي ذر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يعني كل مسؤول عن مال عام، عن مال الله عز وجل، كنظار الأوقاف مثلا، أو من في أيديهم مصالح المسلمين مثلا كالموظفين ونحوهم، هذه الأموال التي تكون بين أيديهم هم مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى، ناظر الوقف أو أمين الصندوق أو المدير على إدارة مثلا. هذا المال الذي يؤتمن عليه هذا مال الله عز وجل، المال العام هذا الذي يكون لعموم الناس، الذي يكون لبيت مال المسلمين، يكون للدولة، هذا مال الله عز وجل. فالذي يخوض فيها بغير حق إنما يخوض في نار جهنم، لأنه مؤتمن على هذا المال، والأصل أنه ينفقه على وجهه، ينفقه على وجهه على المصالح التي أمر أن ينفق هذا المال فيها. فإذا أخذ منها شيئا، إذا غل منها شيئا بغير وجه حق، إنما يأكل نار جهنم في بطنه. خاصة هذه الأموال التي لا يسأل عنها من وليها كالأوقاف، كنظار الأوقاف، فالناظر الذي يكون ناظرا على الوقف الغالب أنه لا يجد من يحاسبه، فربما أكل من ريع الوقف، وربما غل منه، فإن فعل ذلك عرض نفسه لهذه العقوبة. والأصل أنه لا ينفق هذا المال إلا في الوجه المأذون له أن ينفق فيه، ينظر إلى شروط الواقف وينفق المال على حسب ما أذن له، على حسب ما اشترط الواقف. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. وقال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيها، الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. قال حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا أهلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، أو قال: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال حدثنا إسحاق أنه سمع جريرا يحدث عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد حدث هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى جيء بكنوز كسرى كما ذكرنا مرارا في هذا المسجد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى صبت كنوز كسرى في مؤخرة المسجد، وخرج عمر للصلاة فلم يلتفت إلى إلى ذاك المال العظيم أكوام من الذهب والفضة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر وأقبل على صلاته وصلى بالناس صلاة الظهر، ثم جاء ونظر إلى المال فقال: والله إن قوما أدوا هذا لأمناء، لأنهم ما ضيعوا شيئا، نقلوه كله. وما قام رضي الله عنه وثم درهم قسمه بين الناس رضي الله تعالى عنه. فصبت كنوز كسرى وقيصر وجمعت هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفقت في سبيل الله، وتحقق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه من أجر أو غنيمة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها، فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو قال ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. نعم. هذا النبي هو يوشع بن نون عليه السلام، وهو فتى موسى هذا حين حارب العماليق، وهم الذين كانوا يسكنون بلاد الشام، ودخل بيت المقدس. هذا فتى موسى، وكانت هذه المعركة يوم الجمعة في آخر وقت من وقت الجمعة، وإذا غربت الشمس لن يستطيعوا أن يقاتلوا في اليوم الثاني، لأن اليوم الثاني هو يوم سبت، واليهود لا يعملون في يوم السبت، ولذلك دعا الله عز وجل أن يمسك الشمس عليهم، فوقفت الشمس حتى انتهى الفتح وما غربت. المقصود هذا كان حين كانت بنو إسرائيل في سيناء، ذلك لأن بنو إسرائيل حين سكنوا مصر، حين هاجروا زمن يوسف صلى الله عليه وسلم، حين هاجر إسرائيل عليه السلام، وإسرائيل هو من؟ هو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حين هاجر مع بنيه إلى ابنه يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، ونزلوا أرض مصر، ثم إن يعقوب عليه السلام عاد إلى بلاد الشام ومات ثم، وبقيت بنو إسرائيل في مصر عند يوسف. المهم، لما حكم فرعون مصر أذاق بني إسرائيل سوء العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هكذا كان حال بني إسرائيل، والله عز وجل أراد أن يستنقذهم، قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فالله عز وجل أراد أن يمن على بني إسرائيل فأخرجهم من ظلم فرعون ومن ظلم بني إسرائيل، لكنهم كانوا ألفوا الذلة والمهانة، وبالتالي لن يستطعموا طعم العزة، وهكذا الإنسان إذا ألف حياة لا يستطيع تغييرها، وإذا ألف قوم الذلة والمهانة لا يستطيعون تذوق العزة لأنهم ألفوها. كما أن الجعل، تعرفون الجعلان، تلك الدويبة الصغيرة التي تكون تحت النتن، هذه يقولون إذا شمت رائحة الطيب هلكت، تموت إذا شمت رائحة الطيب. لماذا؟ لأنها طول عمرها هي لا تشتم إلا رائحة القذى، إلا رائحة القذر، لأنها تكون تحت الروث أعزكم الله، فإذا شمت رائحة الطيب هلكت. كذلك الإنسان إذا ألف الذلة لا يعرف للعز طعما ولا يستسيغه، ولذلك حين أراد الله عز وجل أن يستنقذ بني إسرائيل ويجعلهم ملوك الأرض أخرجهم مع نبي الله وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، وفي أول امتحان سقط أكثرهم حين أقبلوا إلى البحر وجاء فرعون بجنوده، ماذا قال أصحاب موسى؟ إنا لمدركون، يعني أهلكتنا، أخرجنا، كنا نأكل فتات موائد أقباط مصر لكننا عايشين، كنا في ذلة لكننا عايشين، كنا لا نأكل إلا بقية موائدهم لكننا كنا في عيش، الآن أدركنا فرعون. لكن انظروا إلى يقين نبي الله وكليمه موسى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم رأوا تلك المعجزة العظيمة، انشق البحر فصار في البحر 12 طريق، لكل قبيلة طريق، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، تمشي كل قبيلة في طريق وإذا بينها وبين الطريق الثاني جبل من الماء متماسك لا يسقط عليهم، معجزة عظيمة. خرجوا إلى سيناء، دخل فرعون وجنوده، انطبق عليهم الماء، رأوا هلاك عدوهم، أقر الله أعينهم بهلاك أعدائهم، ومع ذلك هم ما ألفوا العزة، ما ألفوا العزة، ولذلك مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب الآن أنتم رأيتم هلاك فرعون ورأيتم قدرة الله العظيمة ورأيتم كيف أن الله شق لكم البحر، ثم إذا خرجتم رأيتم قوما يعكفون على أصنام لهم قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. خرجوا إلى سيناء، لا يوجد ظلم، لا يوجد فرعون، لا يوجد آل فرعون، لا يوجد أحد يستعبدهم، لا يوجد أحد يسترقهم، لا يوجد أحد يذلهم، هم ملوك أنفسهم، هم ملوك أنفسهم. ولذلك الله قال لهم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا لا يحكمكم أحد إلا الله عز وجل. فلما خرجوا وهم 12 قبيلة وقطعناهم 12 أسباطا أمما، 12 قبيلة يعني آلاف الناس، لو كل منهم أخذ رداءه وصنع له خيمة لاستطاع أن يستظل، ولو كسروا أغصان الأشجار لصنعوا بيوتا. خرجوا صاروا يشكون إلى موسى، كنا عايشين في مصر، أخرجتنا إلى الصحراء نموت تحت أشعة الشمس أنت وأنت. فدعا موسى صلى الله عليه وسلم ربه فظلل الله عليهم الغمام، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. قالوا طيب الشمس راحت عننا بالغمام لكن ماذا نأكل؟ نموت جوعا؟ لو خرجوا يصطادون من هوام الصحراء لشبعوا، لو خرجوا يصطادون من هوام الصحراء لكفاهم ذلك. قبل ذلك عطشوا، ما في ماء، طيب ما في ماء، ضرب الصخرة موسى صلى الله عليه وسلم فخرجت له كم عين؟ 12 عين، لكل قبيلة عين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيلة لها شرب، لها نهر. طيب الماء أساس الحياة، ازرعوا، عندكم أرض بكر، عندكم ماء، ازرعوا كلوا، لها تنابلة، تنابل يبغوا كل شيء يخدموا فيها. قالوا انت خرجتنا نموت هنا، طيب عندكم ماء وعندكم تراب، اصنعوا لبن واصنعوا لكم بيوت، سووا لكم مدينة صغيرة قرية، لا ما يستطيعون ان يخدموا انفسهم. طيب ظلل الله عليهم الغمام، طيب ازرعوا فيه ماء، فيه تراب، فيه ارض، صيدوا جرابيع، صيدوا ضبان من الصحراء، انزل الله عليهم المن والسلوى، يأكلون المن والسلوى يعني حلاوة ولحم، حتى أن السلوى قالوا هو طير السمان يأتي بين أيديهم يمر من عند، يعني هو جالس يمد يده ويأخذ، وتتساقط عليهم هذه الحلوى المن لحم وحلوى. قالوا كل يوم من وسلوى من وسلوى، نبغى الفوم والعدس والبصل. ف قال لهم موسى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، انزلوا أي مصر من الأمصار لكم ما سألتم، وأقرب مصر هو الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا لا، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. هؤلاء العماليق قوم جبارين، نحن لا طاقة لنا بهم. إذا هم خرجوا بأنفسهم من فلسطين وقالوا يا بني إسرائيل تعالوا خذوها احنا ندخل، لكن كذا نحن لا نقاتل، فإن يخرجوا منها فإنا داخل. أرسل موسى صلى الله عليه وسلم رجلين عينا له إلى الأرض المقدسة، إلى الأرض المقدسة، فجاءوا وأخبروا بحال القوم. الحال أنهم في غاية من الضعف، ولذلك قالوا ابذلوا الجهد فقط الأسباب، ولذلك قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. بمجرد دخولكم ستنتصرون لضعف القوم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. اذهب أنت وربك قاتلا، إن انتصرتما نحن ندخل بعدكما، وإلا نحن هنا. هكذا حال الإنسان. فلما دعا عليهم موسى صلى الله عليه وسلم قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله له ماذا قال؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فتاهوا في هذه القطعة الصغيرة بين خليج العقبة وخليج السويس، يعني داخل صحراء سيناء، 40 سنة وهم يدورون في حلقة مفرغة، حتى انخرم ذاك الجيل، حتى مات كل من خرج من مصر، كل ذاك الجيل الذي ألف الذلة والخضوع لفرعون وآل فرعون كلهم انخرموا ذاك الجيل، حتى موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ماتا في التيه. مات هارون أولا ثم مات موسى، فلما أدركته الوفاة كما سيأتي معنا في البخاري بإذن الله سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. ومات موسى صلى الله عليه وسلم أيضا في التيه، ومات هارون في التيه عليهما الصلاة والسلام، وانخرم ذاك الجيل وخرج جيل جديد لا يعرف فرعون ولا يعرف مصر ولا يعرف الذلة ولا يعرف له سيدا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف له إلها إلا الله سبحانه وتعالى. لم يبق من الجيل الماضي إلا فتى موسى، إلا فتى موسى وهو يوشع بن نون عليه السلام، هو الذي دخل بهم الأرض المقدسة في هذه الواقعة، قاتل بهم، فقاتلوا يوم الجمعة وبقي على النصر قليل والشمس كادت أن تغرب، ولو غربت الشمس اليوم الثاني ما يستطيعون أن يقاتلوا، وربما دهمهم العدو وهم لا يستطيعون القتال لأن اليوم الذي بعده يوم سبت، والسبت هم لا يعملون فيه في شريعتهم. فقال يوشع بن نون عليه السلام للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبسها الله عليه، بقيت الشمس لا تتحرك في مكانها حتى تم النصر لنبي الله يوشع ومن معه من المؤمنين. فتحت الأرض المقدسة، الآن يدخلون. قال لهم الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حطة يعني حط عنا خطايانا، احطط عنا خطايانا يا رب. ادخلوا الباب سجدا يعني لله عز وجل. انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح، ما دخلها رافعا رأسه شامخا برأسه، حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما دخل وهو مطأطئ رأسه ذلة لله عز وجل، خضوعا لله سبحانه وتعالى، حتى أن جبينه لا يكاد يلامس مقدم رحله صلى الله عليه وسلم، تواضعا لله العظيم، خضوعا لله العظيم. هؤلاء أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا، يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجدا لله عز وجل ويقولون حطة يعني يا رب اغفر لنا وحط عنا خطايانا. فدخلوا يسحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة، فقلع الله الجبل، نتق الجبل ووضعه على رؤوسهم. قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، فرفع الله الجبل فوق رؤوسهم، قلع الجبل ورفعه على رؤوسهم، قال: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، فسجدوا رغما عن أنوفهم. وهكذا الإنسان إخوان. على كل حال لم يكونوا كلهم كذلك، يعني بنو إسرائيل كان فيهم صالحون وأتقياء وأناس من أصحاب موسى وهارون صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم، وكان فيهم دون ذلك، كان فيهم صالحون وفيهم غير ذلك. على كل حال نسأل الله أن يغفر لنا. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. هذا قالها كما قلت لكم مرارا لما فتحت العراق، لما فتح سواد العراق، وسواد العراق هي المنطقة التي بين النهرين بين دجلة والفرات، وتسمى سواد العراق لأنها أخصب أراضي البلاد، أرض خصبة لكثرة المياه فيها ووفرة الزراعة، فمن كثرة زراعتها ترى كأنها سوداء، كما وصف الله عز وجل الجنة قال: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، يعني مسودتان من كثرة الخضرة، من كثرة الخضرة. كذلك لما فتح سواد العراق وسمي ذاك المكان بالسواد لكثرة الزراعة فيها، أراد عمر أن يقسم أراضي العراق بين المجاهدين الذين فتحوا تلك الأرض، لأن هذا الأصل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، قسم أرض خيبر على من كان معه من المجاهدين الذين فتحوا خيبر. لكن عمر رأى أن أراضي العراق واسعة وكبيرة، ولو وزعت على الجند كل منهم يأخذ مساحات شاسعة، ربما آلاف الكيلومترات المربعة، وبالتالي تؤول هذه الأراضي بعد أزمنة بعد أجيال تؤول إلى أياد قليلة ويحرم منها بقية المسلمين، فآثر أن تبقى وقفا لمن يأتي من الأجيال القادمة من الأمة الإسلامية، ولذلك ما قسمها بين، ولذلك يقول لولا آخر المسلمين، يعني من يأتي لاحقا، لقسمت هذه الأراضي بين من افتتحها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، لكني لو قسمتها تكون في أيدي أناس قلة، ومن يأتي من المسلمين من الأجيال القادمة لا يجد له شيئا، فيكون فيه ضرر لمن يأتي من المسلمين، ولذلك ما قسمها. نعم بل أبقاها في يد الدولة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، في سبيل الله. قال: باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة، فقام على الباب فقال: ادعوه لي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره، فقال: يا أبا المسور خبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة، يعني مخرمة ابن نوفل رضي الله عنه وهو صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في خلقه شدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الرجل إن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أقبية، والقباء كالجبة ونحوها مشقوقة الخلف، يعني من الخلف لها فتحة كالجاكيت أو البالط، تجد من الخلف لها شق هذا القباء، فجاءته أقبية فقسمها بين الصحابة وعلم إن سمع مخرمة بن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس ولم يعطه ربما غضب، خاصة وأن في خلقه شدة، فخبأ له واحدة. فسمع مخرمة بن نوفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس أقبية وما أعطاه شيئا، فقال لابنه المسور قم بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شو يعني يعطي الناس وأنا لا، قم بنا. فجاء المسور بن مخرمة وأبوه رضي الله عنهما حتى وقفا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف مخرمة على الباب وقال يا بني أدع لي النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب المسور قال أدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أدعوه لك؟ فقال يا بني إنه ليس بملك، يعني ليس هو كالملوك، إنما هو نبي متواضع صلى الله عليه وسلم، أدعه لي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وعلم أن الرجل يعني متحمس، فأخذ القباء وخرج وهو يقول قد خبأنا هذا لك يا أبا المسور، قد خبأنا هذا لك، ويريه جمال ذاك القباء، خاصة وأن أزراره كان من ذهب، كانت أزاريره مذهبة يعني من ذهب. فأخذه مخرمة وصار يقلبه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد رضي مخرمة، قد رضي مخرمة، يعني قد رضيت بما خبأت لي، وانصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس كل على حسب حاله، فإذا علم أن الرجل فيه شدة يتلطف معه صلى الله عليه وسلم، يتلطف معه ويحلم عليه، ولو جهل عليه إنسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحلم عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ورواه ابن علية عن أيوب قال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، تابعه الليث عن ابن أبي مليكة. قال: باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريضة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخالات حتى افتتح قريضة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. يعني هذا قبل أن يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم قريضة والنضير، كان الأنصار يهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم نتاج بعض نخلهم، يعني في مزرعته يخصص نخلات ثمرها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أوسع الله على نبيه صلى الله عليه وسلم رد النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ما كانوا جعلوا من ذلك النخل له صلى الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. طيب اسمعوا هذه القصة الآن، ركزوا جيدا وانظروا كيف أن الله يبارك لأوليائه، وكيف أن الله عز وجل يحمي أولياءه في حياتهم وبعد وفاتهم أيضا. اسمعوا. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم أحسن الله إليكم. قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. هذا من يقوله؟ الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، يقول لابنه الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير. انظروا إلى الديون هكذا، أيوه لابنه عبد الله بن الزبير. نعم. انظروا إلى الديون الكثيرة التي كانت عليه وكيف قضى الله عنه دينه. نعم. قال: وإن من أكبر همي لديني أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال: يا بني بع مالنا فاقض ديني. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني عبد الله بن الزبير. وفي الهندية يعني لبني عبد الله بن الزبير، لبنيه يعني لبني عبد الله بن الزبير. نعم. لأبي ذر. لأبي ذر. طيب صلى الله عليكم. يقول: ثلث الثلث، فإن فضل يقول ثلث الثلث. وفي الهندية يقول ثلث الثلث أثلاثا، هكذا في الهندية، بدل يقول ثلث الثلث في الهندية يقول ثلث الثلث أثلاثا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. يعني الزبير 9 بنين و9 بنات، وعنده دين كثير جدا، وماله لا يكاد يكفي سداد هذا الدين. نعم. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. يعني إذا قل المال وما استطعت أن تسد ديني استعن على سداد ديني بمولاي. قال: ما عرفت من يقصد، فقلت: من مولاك يا أبتي؟ قال: الله. نعم. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه. قلت: يا أبت مكذا بتاء مربوطة أي في الهندية يا أبا، وهما لغتان على كل حال. نعم. رسمت بهاء التأنيث كما ترى في البنينية كذا. جميل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة. منها الغابة، الغابة هذه التي نسميها الآن الخليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه فيها أرضا، أقطعه فيها أرضا، أعطاه أرضا يزرعها كما أعطى عبد الرحمن بن عوف. يعني ما ترك درهما ولا دينارا عبد الله بن الزبير، إنما ترك بيوت وترك هذه الأرض التي أعطاها إياه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير رضي الله عنه: لا، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2,200,000. يعني 2,200,000. 2,000 يعني 2,000,000، لأن 1,000,000 مليون، 1,000,000 مليون، 2,000,000 مليونين، يعني الدين 2,200,000. في ذاك الزمان يعتبر دين ضخم جدا جدا جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمه فقال: 100,000. فقال: 100,000 كتمه. قالوا: كم على أخي من دين؟ قالوا: 100,000. قالوا: والله أموالكم ما تستطيع تسدد 100,000. هذه الأرض والإحداشر بيت والبيت اللي في البصرة واللي في هذه كلها لو جمعتها ما يمكن تسدد 100,000. 100,000 كثيرة، فكيف إذا كانت 2,200,000؟ انظروا كيف بارك الله في المال. نعم. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كانت 2,200,000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير رضي الله عنه اشترى الغابة 70,100,000، فباعها عبد الله 1,600,000. ثم قال: لعله اشترى جزءا منها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه جزءا من أرض الغابة، أقطعه كما مر معنا، وأقطع عبد الرحمن بن عوف، ولعله اشترى جزءا منها بعد ذلك، والله أعلم. نعم. ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتى عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لي عبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك منها هنا إلى هاهنا. قال: يعني من الأرض بدل المال. نعم. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها 4 أسهم و50. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100,000. قال: كم بقي؟ قال: 4 أسهم و50. قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما 100,000. قال عمرو بن عثمان هذا أخوه، منذر بن الزبير أخوه، أخو عبد الله. نعم. قال عمرو بن عثمان قال قد أخذت سهما ب100,000 وقال ابن زمعة قد أخذت سهما ب100,000 وقال معاوية كم بقي قال سهم ونصف قال أخذته ب50,000 قال وباع عبد الله بن جعفر رضي الله عنه نصيبه من معاوية رضي الله عنه ب600,000 فلما فرغ ابن الزبير رضي الله عنهما من قضاء دينه قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى الموسم يعني في الحج في مكة نعم فلما مضى 4 سنين قسم بينهم قال فكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة 1,000 و100,000 فجميع ماله 50,000 و100,000 رأيتم كيف أن الله بارك في ماله جميع ذلك كم قال 50,000 يعني 50,000,000 و100,000 50,000,000 50,000 كانت له 4 زوجات والأربع مشتركات في الثمن والثمن بعد إخراج الثلث الذي أوصى به يعني هذا الثمن الثلثين كم طلع الثمن لكل زوجة كم 1,000 و100,000 قال فأصاب كل امرأة 1,000 و100,000 1,200,000 لكل امرأة الأربعة يعني صار كم 4,200,000 يعني 4,800,000 وكذا هذا الثمن وهكذا إذا الله عز وجل بارك في المال حتى ولو كان قليلا يكثر قد يستغرب بعضكم يقول معقول الزبير كان عنده هذه الأموال كلها الجواب نعم هذا لما فتح الله عز وجل على المسلمين حين فتحت كنوز كسرى وقيصر وصبت هذه الكنوز كما قلت لكم هنا وكان عمر يقسمها بين الناس طيب إيش الفرق بيننا وبينهم الفرق في أمر مهم جوهري وهو أن الدنيا كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم ونحن الدنيا في قلوبنا ولو لم تكن في أيدينا يعني يمكن أحدنا يكون فقيرا معدما لكن حب الدنيا قد ملأ قلبه وهذا الذي أفسدنا قد يكون أحدنا ما عنده فلوس ويمكن ما عنده إلا راتبه وهو يأتي في آخر الشهر وهو مستلف لكن قلبه قد امتلأ بحب الدنيا هذا الذي أفسدنا وهم كانت عندهم هذه الملايين لكن الدنيا ما كانت تساوي عندهم شيئا والصحابة الكرام عاشوا حياة فقر يا إخوان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عز وجل البلاد وكما قلت لكم قبل قليل لما جاء بكنوز كسرى وصبت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قسمها عمر بين المسلمين ما قام وثم درهم فكان يقسمها على الصحابة ولذلك كثرت أموالهم خاصة في خلافة الشيخين عمر وعثمان في خلافة أبي بكر المدة ما طالت 2 سنين فقط وهذه المدة أكثرها كانت في محاربة أهل الردة وما كاد المسلمون يخرجون إلى العراق وإلى الشام حتى مات أبو بكر رضي الله عنه لكن الذي فتح الشام والعراق ومصر هو عمر رضي الله تعالى عنه وبلاد فارس هو عمر رضي الله عنه وقضى على مملكة كسرى هو عمر رضي الله عنه في معركة نهاوند فتح الفتوح فتح الفتوح ثم جاء عثمان وأكمل المسيرة رضي الله عنه فجاءت كنوز الدنيا ووزعت ولذلك قلت لكم في هذا المجلس أن العطاء بدأ تقسيمه أبو بكر رضي الله عنه كان يقسم الغنائم التي تأتي لكنه كان يسوي بين الناس هذا قلت لكم في هذا المجلس كان يسوي بين الناس في العطاء يعني القديم والجديد والمسلمين سواسيا لا فرق عمر فرق قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فكان يجعل أعظم العطاء لأهل بدر لأنهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلحق بهم الحسنين لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعطي الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنهم كما يعطي أهل بدر كما يعطي أهل بدر لما؟ لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أعظم العطاء 12,000 درهم كان هذا لأهل بدر ثم لأهل بيعة الرضوان الذين ما شاركوا في غزوة بدر 8,000 ثم ينزل قليلا للمهاجرين ممن لم يدرك فضل بدر ولا الرضوان ثم الأنصار ثم من أسلم قبل الفتح ولو لم يهاجر ثم مسلمة الفتح ثم بقية الصحابة ثم بقية المسلمين فكان يجعلهم طبقات في العطاء لا يجعلهم على مستوى واحد. ولذلك كثر المال عند الناس في ذاك الزمان. ثم في زمن عثمان كثر المال أكثر وأكثر، حتى أن ابن كثير في البداية والنهاية ذكر أن في أمصار المسلمين، في أمصار المسلمين يعني في المدن كلها، يسير المنادي ينادي هلموا إلى أعطياتكم، فيذهب الرجل والمرأة والصغير والكبير إلى بيت المال وكل يأخذ عطاءه. بل عمر فرض لكل من يولد في الإسلام عطاء، له راتب يأخذه، من يولد بمجرد ما يولد له راتب لكثرة ما أفاء الله عز وجل على الأمة. ففي زمن عثمان كان المنادي ينادي هلموا إلى أعطياتكم، فيذهبون ويتحملون من الذهب والفضة حتى تعجز المرأة عن حمله، ثم ينادي المنادي هلموا إلى أرزاقكم، فيذهبون ويتحملون من الأرزاق من السمن والعسل والبر والطحين وما إلى ذلك ما يعجز الناس عن حمله، ثم ينادي المنادي يقول هلموا إلى أكسيتكم، إلى الكساء، فيذهبون ويتحملون كساء العام كامل. يقول ابن كثير وكان الرجل والمرأة يتحملون ما لا يطيقون، والرجل يتحمل والمرأة تتحمل وهي ساخطة ترى أنها أخذت أقل من حقها وتقول اللهم غير اللهم بدل، ساخطة أنها أخذت أقل من حقها وهي عاجزة عن حمده، فغير الله وبدل، فغير الله وبدل. استشهد عثمان رضي الله عنه وما رأوا مثل يومه بعد ذلك، ما رأوا من الخير ما كانوا يجدونه في خلافة عثمان رضي الله عنه. قل المال بعد ذلك بسبب الفتن التي حصلت وما إلى ذلك وتوقف الفتوحات وما إلى ذلك، فقلت الأموال. فدعوهم، كانوا يدعون كما يقول ابن كثير، لأنهم كانوا يسخطون. وهكذا الإنسان، الإنسان طبيعته أنه أشر بطر، إذا كثر المال بطر، وإذا قل يقنع بالقليل. تجد الإنسان إذا كان فقيرا ووجد قليلا من المال يقول الحمد لله رزق عظيم من الله، الله كرمنا. لكن إذا كثر المال وصار غنيا يقول يا أخي أنا ما عندي، فلان عنده أنا ما عندي، أنا رصيدي فقط 100 مليون وفلان عنده كذا. فكلما كثرت الأموال كلما كثر الطمع، وكلما قل تجد القناعة تكون هي السائدة عند الناس. لكن النعم إنما تدوم بالشكر، وكما قلت لكم الصحابة الكرام كانت عندهم هذه الأموال حين وسع الله عليهم، لكن ما كانت في قلوبهم، كانت في أيديهم. وهذا الكلام خاص بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. نعم اقرأوا شيخنا. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن موهب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. ولذلك عثمان رضي الله عنه بدري ولو لم يشهد بدرا، تجهز وأراد أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بنت رسول الله التي كانت تحت عثمان رقية رضي الله عنها كانت مريضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى يمرض أهله، وقال له إن لك أجر من شهد بدرا وسهمه، ولذلك ضرب له بسهم من الغنائم، فهو بدري ولو لم يشهد بدرا له أجر رجل شهد بدرا. نعم أحسن الله عليكم. قال: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر. قال في الهندية من تمر خيبر، وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر. قال في حاشية البقاعي ونسبه إلى نسخة. أيوة جميل. طيب قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم ومسور بن المخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن جاءوا أو قد جاءونا، قد جاءونا أحسن الله عليكم، قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا فأذنوا. فهذا الذي بلغنا في قد طيبوا وأذنوا لأبي ذر. يا أبي ذر جميل صلى الله عليكم. قال: قد طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي، وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى فأتي ذكر دجاجة وعنده رجل فأتي الذكر أو ذكر عندكم فأتي ذكر دجاجة أنا عندي كذلك ذكر لكن في نسخة فأتي ذكر دجاجة قال لأبي ذر عليه صح فأتي ذكر دجاجة وفي رواية فأتى ذكر دجاجة من فتح الباري وعزاه للنسفي وأبي ذر نعم هكذا نعم فأتى ذكر دجاجة لكن أنا هكذا ضابطها بالقلم لا أدري من أي نسخة لعلها في الهندية ما أدري هكذا عندك ليست هكذا طيب نعم قال رحمه الله تعالى وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي فدعاه للطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا آكل فقال فلأحدثكم عن ذاك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين عن ذلك نعم في نسخة بأيدينا قال نعم إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا فأفنسيت قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يعني أبو موسى رضي الله عنه ذكر هذه القصة لهذا الرجل الذي حلف أن لا يأكل دجاجة ليبين أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فعل ما هو خير وكفر عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت حلفت أن لا تأكل دجاجا كل الدجاج وكفر عن يمينك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملنا ثم حملنا وكفر عن يمينه صلى الله عليه نعم صلى الله عليكم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت سهامهم 12 بعيرا أو قال 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا طيب. قال حدثنا بارك الله فيكم هذه يا أخوان بعض الأمور كما قلنا تكون واضحة فلا تسألوا إلا عن المشكلات يعني استشكال الواضحات مشكل هذا يسأل عن المسور بن مخرمة هل هو نفسه الذي طلب سيف النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو وهذا يقول كون الأزرار من ذهب هل هو قبل هذا واضح يا أخوان واضح لا ليس قبل تحريم الذهب هذا بعد تحريم الذهب كون النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له قباء أزراره من ذهب ليس معناه أنه يلبسه هذا قد وضحناه مرارا في قصة الحلية التي الثوب الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولعلي قال كسوتني هذه وقلت في حلة عطارد ما قلت قال لم أكسكها لتلبسها إنما لتبيعها أو لتنتفع بها هذه أمور واضحة لا تستشكلوا يا إخوان الواضحات، يعني بعض الأشياء تكون كالشمس واضحة وتستشكلون، هذه مشكلة، استشكلوا ما هو مشكل فعلا. يعني كهذا السؤال أيضا يقول كيف نجمع بين قوله، ما أدري أنا إيش أقول، يقول كيف نجمع بين قوله وأوصى بالثلث وقوله لا وصية لوارث. يا أخي من قال لك أنه أوصى لوارث؟ هل في الحديث أنه أوصى لوارث؟ ما من قال أنه أوصى، هو قال أوصى لأولاد عبد الله بن الزبير. وهل أولاد عبد الله بن الزبير ورث هنا يا إخوان؟ طالما أن هناك ابن ذكر أعلى من هؤلاء حجبهم، صحيح ابن الابن لا يكون وارثا إلا إذا لم يكن بينه وبين الميت ذكر وارث، هذا معروف، هذا ابن الابن ليس بوارث إلا إذا لم يكن ثم ابن أدنى منه، أليس كذلك؟ هو ما أوصى لأولاده، هو أوصى لأولاد عبد الله بن الزبير، لأولاد ابنه، هؤلاء ليسوا ورثة، أبوهم موجود، فإذا أبوهم موجود وأعمامهم موجودين هم ليسوا ورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أن يوصى لوارث، بل إذا مات الولد في حياة أبيه يستحب له أن يوصي لأبنائه لأولاد هذا الميت، لأنهم محجوبون أصلا إذا كان له أبناء آخرون. يعني لو إنسان عنده 3 أبناء أو 4 أبناء مثلا، وأحد الأبناء له أولاد، وهذا الابن مات في حياة أبيه، أولاده يرثون من جدهم؟ ما يرثون لأن أعمامهم موجودين. فينبغي على الجد استحبابا أن يوصي لهؤلاء، أن يوصي، لأن هؤلاء ليسوا ورثة. وهنا الزبير ما أوصى لورثته يا أخوان، أوصى لمن هم ليسوا ورثة وهم أحفاده. ولذلك لا تستشكلوا الواضحات يا أخوان وينقطع الدرس. يعني إذا كان أمر فعلا مشكلة أنا أحاول أبينه، ما كان مشكلا واضحا أنا أبينه، لكن أشياء واضحة يعني طلبة العلم يعرفونها تستشكلونها، مشكلة هذه. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو قال 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة وافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه عنده، فقال جعفر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا وقال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه رضي الله عنهم قسم لهم معهم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا في الهندية حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، علي بن عبد الله المديني، نعم. قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك. في الهندية لو قد جاءنا، في الهامش، في هامش اليونينية جاءنا، نعم في هامش اليونينية، نعم. لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك، هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي 3 وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعا، ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنكدر، وقال مرة فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته 3 فقلت سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قلت تبخل علي ما في الهندية عني وفي هامش اليونينية، نعم. ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال سفيان: وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحثى لي حثية وقال: عدها فوجدتها 500. قال: فخذ مثلها مرتين. قال: يعني ابن المنكدر وأي داء أدوأ من البخل. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا قرة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدل. فقال له: شقيت إلا ما عدل. باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: لقد، بزيادة لفظتي لقد في هامش اليونينية. نعم لقد، نعم لقد شقيت. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. قال: حدثنا إسحاق ابن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. نعم، في الهندية عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى. النتنى يقصد بهم الأسارى. قال: ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. لما؟ لأن المطعم بن عدي كان هذا الرجل سببا لنقض اتفاقية قريش الظالمة في حصار بني هاشم، لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وحاصروا بني هاشم في شعب علي، وبقي الناس هكذا 3 سنين حتى أكلوا ورق الشجر وحتى مات جماعة منهم من شدة الجوع. فقام جماعة من قريش ومزقوا ذلك الكتاب الذي كتبوه وعلقوه في الكعبة، وما وجدوا منه إلا قطعة صغيرة كانت الأرض قد أكلتها، ما وجدوا إلا لفظة باسمك اللهم. فالمطعم ابن عدي هذا هلك في الجاهلية، هلك على كفره، ما أسلم، لكن لأنه ساعد المسلمين وسعى إلى نقض اتفاقية قريش لأنها اتفاقية ظالمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الأسارى، يعني طلب مني أن أطلقهم لأطلقتهم له، يعني مكافأة لما صنع. نعم، هذا من يحكيه؟ ابنه جبير بن مطعم. وجبير بن مطعم صحابي رضي الله عنه، لكن أباه المطعم بن عدي مات على كفره. نعم. شيخنا كيف هو عندكم؟ عن محمد بن جبير ابن مطعم. ابن مطعم عن أبيه؟ عن أبيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك، ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه. في الهندية دون من هو أحوجه في الهامش. نعم. وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث: حدثني يونس وزاد قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. يعني هؤلاء أشقاء، وهذا كان أخ لأب. طيب، لماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب ولم يعطي بني نوفل ولا بني عبد شمس، مع أنهم في القرابة سواء، كلهم يجتمعون في عبد مناف. عبد مناف أبوهم، هذول كلهم عياله. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي إلا رهطه من سهم ذوي القربة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذو القربى هم بنو هاشم، بنو هاشم. طيب لماذا أعطى المطلب؟ هناك سر قد ذكرته لكم سابقا هنا في هذا المجلس. الآن هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل إخوة، كلهم إخوة. طيب أعطيت بني هاشم، هؤلاء قرابتك، لكن لماذا أعطيت بني المطلب وما أعطيتنا؟ هكذا يقول عثمان رضي الله عنه، وهكذا يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه، وإنما نحن وإياهم منك بمنزلة واحدة، يعني درجة القرابة واحدة. هم يجتمعون بك في عبد مناف ونحن نجتمع بك في عبد مناف. النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، بنو هاشم أبناء عمه. طيب أبناء المطلب يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يعني المطلب ابن عبد مناف كما أن هاشم ابن عبد مناف. طيب وأبناء عبد شمس كذلك يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، لأن عبد الشمس ابن عبد مناف، ونوفل كذلك. طيب لما فرق؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. لماذا شيء واحد؟ للنصرة، لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية تنفع في الإسلام. لما قاطعت قريش بني هاشم في وقت الحصار في الشعب، بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا معهم الشعب، وعانت بنو المطلب ما عاناه بنو هاشم، يعني من الجوع والمقاطعة. دخلوا بأسرهم بنسائهم بأولادهم الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بقية بني عمومتهم كبني أمية، هم بنو عبد الشمس، أبدا كانوا هم ممن وقعوا على الاتفاقية، وكذا بنو نوفل، وكذا بنو مخزوم، كلهم كانوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما أن بني المطلب دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى من كان على الكفر منهم، حتى من كان على الكفر منهم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نفعتهم تلك النصرة التي نصروا بها النبي صلى الله عليه وسلم، نفعهم في الإسلام، فصاروا هم وبنو هاشمين شيء واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشمين وبنو المطلب شيء واحد. ولذلك الإمام الشافعي مطلبي من ذرية المطلب يقال له ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والبقية؟ نعم أبناء عمه، لكن ليس لهم من الفضل ما لهؤلاء من أجل النصرة. ولذلك اختلف الفقهاء في بني لهب، في ذرية أبي لهب، هل هم من آل البيت، يعني لهم ما لآل البيت من الحرمة والتقدير وتحريم الزكاة وتحريم الصدقة وما إلى ذلك. تعلمون آل البيت تحرم عليهم الصدقة، أليس كذلك؟ من هم آل البيت؟ قالوا هم بنو هاشم، بنو هاشم تحرم عليهم الصدقة، سواء كانوا بنو علي أو بنو العباس أو بنو عقيل أو بنو جعفر، كل بني هاشم تحرم عليهم الصدقة. طيب أبو لهب أليس هو من بني هاشم؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لزم مباشرة. هل هو من أهل البيت؟ وهل ذريته المسلمون، يعني من أبنائه من هم صحابة أسلموا زمن الفتح، هل لهم من الفضل ما لآل البيت؟ هل تحرم عليهم الصدقة؟ قولين لأهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن لهم من الفضل ما لآل البيت، لأنهم بنوا عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، فآل أبي لهب هم كآل أبي طالب، يعني ذرية علي وجعفر وعقيل. ومن أهل العلم من يرى أنهم ليسوا من أهل البيت. لما؟ قالوا من أجل النصرة، من أجل النصرة. فالعباس ممن ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فذرية العباس من آل البيت. وآل أبي طالب ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، علي وجعفر ثم عقيل بعده، والذرية إنما انحصرت في هؤلاء الثلاثة، الرابع طالب مات وليس له عقب، ليس له عقب. الذرية من علي رضي الله عنه، ومن جعفر رضي الله عنه، ومن عقيل رضي الله عنه. قالوا هؤلاء نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من آل البيت، فلهم ما لآل البيت من الحرمة من تحريم الصدقة وتحريم الزكاة وما إلى ذلك. قالوا وآل أبي لهب ليسوا كذلك. لما؟ قالوا لأن أباهم كان معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا شؤم المعصية تنتقل يا إخوان، تنتقل، كما أن فضل الطاعة ينتقل إلى الذرية. يعني في سورة الكهف لما يقول الله عز وجل حكاية عن الخضر. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. علماء التفسير يقولون هذا الأب الصالح كان هو الأب السابع لهم، الأب السابع لهم يعني الجد السادس. إذن صلاح الأب السابع نفع الابن السابع، الجيل السابع، حفظ الله ما لهم لصلاح هذا الأب. قال: وكان أبوهما صالحا. وابن كثير في البداية لما ذكر ذاك ابن قمئها الخبيث الذي هتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بنوه. يقول ابن كثير: لا يعلم في ولده إلا من هو أهتم أو أبخر. الأهتم مكسور الثنية، والأبخر من كان رائحة فمه منتنة، من كانت رائحة فمه منتنة. نعم هم لا ذنب لهم، لا يكلف، لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن قد يبقى أثرها في الدنيا، أما في الآخرة لا أثر في الآخرة، لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأما في الدنيا يبقى أثر. والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل، مر معنا قبل أيام، أسلمت هي، نعم، لكن قد يبقى لأثر المعصية في الدنيا، أما الآخرة الأثر لصاحب المعصية. لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا يؤاخذ الإنسان بفعل أبيه، لكن في الدنيا قد ينتفع الإنسان بطاعة أبيه، فيحفظ الله الولد بطاعة الأب، كما حفظ الله مال اليتيمين بصلاح أبيهم. وقد تنتقل شؤم المعصية في الدنيا، أما في الآخرة فالإنسان إنما يؤاخذ على عمله، إنما يؤاخذ على عمله، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه. نعم، هذا عائد للإمام. الأصل أن كل ما يكون في المعركة إنما يخمس، لكن للإمام أن يمنح سلب القتيل لقاتله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم حنين، لما قال: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، سلبه يعني ما عليه من مال وسلاح ولباس ونحو ذلك، وفرس وسيف وما إلى ذلك، قتل هذا القتيل يأخذ ما عليه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن ماجشون قال عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت العجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلما انشب نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس قلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بعد هذا في الهندية قال: محمد سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه. قال: كلاكما قتله، يعني كلاكما أثخنه، لكنه نظر إلى السيفين، وإذا سيف معاذ بن عمرو بن الجموح أكثر أثرا وأكثر دما من سيف ذاك، ولذلك أعطاه سلبه. وفي الحقيقة هما أثخناه ولم يقتلاه، أثخناه، قطع رجله فسقط وظنا أنه مات، لكنه ما كان قد مات بضربهما. ثم مر عليه في المعركة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوجده وبه رمق، فجلس على صدره، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني جلست في مكان عال، وهذا التصغير للتحقير، يا رويعي الغنم يعني يا راعي الغنم. ثم قال: لمن الغلبة؟ قال: لله ولرسوله وللمؤمنين.

ويقول ولو اعتمر لما خفي على ابن عمر، ما خفي عليه لكن خفي على كثير من الناس، وذلك للسبب الذي ذكرناه سابقا. قلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين في الجعرانة وبات فيها، ثم خرج من الليل إلى مكة، خرج ليلا والناس نيام، الجيش كله نائم، خرج ومعه قلة من أصحابه، فنزل البيت وطاف وسعى وأنهى عمرته، يعني خرج محرما، ثم عاد وبات في مخيمه، فأصبح الناس وقد رأوه قد نام ليلا وأصبح بينهم وما علموا أنه اعتمر، إلا من كان معه ممن خرج معه من القلة القليلة، ولذلك خفي حال عمرته على كثير من الناس. وأما كون هل ابن عمر علم أو لا، الصحيح أنه علم أنه اعتمر، لكن هنا هذا كلام مولاه نافع، ربما نافع ما بلغه ذلك، وإلا قد مضى معنا من حديث عروة رضي الله عنه لما سأل عروة عبد الله بن عمر كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب، فاستحيا أن يرد عليه عروة، وعروة هو زوج ابنته، فسمعوا استنان عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عمر متكئ على جدار حجرة عائشة هنا في المسجد، فقال عروة يا أم المؤمنين أما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، أربع عمر يعني مع عمرة الجعرانة إحداهن في رجب، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو معه، وما اعتمر في رمضان في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط، وابن عمر يسمع، فسكت وما رد. فعلم من هذا أنه نسي رضي الله عنه، نسي، وإلا هذه العمر الأربع كلها كان هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلها كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الباب طويل ونهاية الباب باقي له وقت، والوقت قد انتهى، ولذلك نقف هنا في أثناء الباب. الله يجزاكم خير. جزاكم الله خيرا.